بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. أحبة، هو الشريط 53 من شرح نونية ابن القيم. فهما إذن أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان، يعني سورتي الإخلاص دائما مصطحبتان، لأن الأولى فيها التوحيد القصدي، والثاني قل والله أحد فيها التوحيد العلمي الخبري. نعم. قال فمعطل الأوصاف ذو شرك وكذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن. المشرك العبادة الذي تطمن في إخلاص العبادة قل يا أيها الكافرون مشرك، والمعطل لأوصاف الرحمن التي تضمنتها سورة الإخلاص هو أيضا مشرك. معطل الأوصاف مشرك بماذا؟ بالتوحيد العلمي، والعابد لغير الله مشرك بالتوحيد القصدي. نعم. أو بعض، فهو معطل الرحمن أو بعض أوصاف الكمال له، فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران. خلاصة الفصل ظاهر أن التعطيل يلزم منه الإشراك، فالتعطيل والإشراك متلازمان، من أشرك بالله فهو معطل لتوحيده، ومن عطل أوصافه فهو مشرك. نعم. لا ما نحن بينهم كفار، الشرك والشركان، شرك أكبر وشرك أصغر، من الشرك الأصغر إلا عند إنسان معاند بينه والحق ولكن يأبى فقد يكون كافر. نعم. لا ما أبقى. نعم. إيش؟ قال أقفل هذا الكتاب كل الرسل. نعم. من يوم عندنا وجد القرآن. نعم. العودة عليه. القبر هنا. تعطيل الأوصاف وتعطيل التوحيد. أليس نوح يدعو إلى قومه ويقابلهم في الشرك؟ يعني من عهد نوح ومن عطرات إلى محمد. بلسان يعني نعم، لأن نوح يقول لقومه وهم يجادلون، ونوح عليه الصلاة والسلام قال لهم إني أعبد الله، ولكنهم لم يعبدوا الله عز وجل. يعني أتظن إن عطل بلسان يعني معناه إن نوح جاء بتعطيل ذلك؟ لا مانو، إذا تعملت مانو. أول من صاحب الكمال له فحقق لا تسرع إلى النكران. فصل في بيان أن معطل الشر من الشرك بلا من المشرك، لكن أخو التعطيل شر من أخي، لكن أخو التعطيل شر من أخي إشاعة للمعقول والبرهان. إن المعطل جاحد للذات لكمالها هذا لتعطيلان، متمنيان القدح في نفس الروحة كفلاك القلب من نقصان. والشرك فهو توسل مقصود الزرفة من أفضلها للشام بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان. فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالغرور والسلطان. ظنوا بأن الباب قالوا شاهدوا لتوسخه، ظنوا بأن الباب لا يشابه لتوسط الشفاء والأواني. ودهرهم لا فالقياس المستبين فساده ببداءة الإنسان. الفرق بين الله والسلطان من كل وجه شوف إذا جاءت اللام في خبر إن فهي مكسورة يا سليمان دائما. إن الملوك لا يجدون وما لهم علم بأحوال الذهاب أمان كلا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الإنسان كل زمان كلا ولا تلك الإرادة بهم لقضى حوائج كل ما إنسان كلا ولا وسعوا خليقة رحمة من كل وجه هم نقصان فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة منهم مدى الأزمان. يقول مالك رحمه الله فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك. المعطل يعني لأسماء الله وصفاته شر من المشرك يعني أشر منه. لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان يعني بدلالة العقل ودلالة السمع المعقول والبرهان. ثم شرح ذلك فقال إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها هذان تعطيلان لكمالها هذان تعطيلان. المعطل جاحد لذات الله أو جاحد لكماله. لأن من المعطلة من ينكر ذات الله مثل من يقول إن الله لا يوصف بأنه موجود ولا أنه معدوم. أو جاحد لكمالها كالذين يؤمنون بالله ولكن لا يؤمنون بصفاته. هذان تعطيلان مترمنان القدح في نفس الألوهة. كم بذاك القدح من نقصان. إذن التعطيل قدح في نفس الألوهية قدح في نفس الله عز وجل. فالذين ينكرون الله ويقولون ليس داخل العالم ولا خارج ولا متصل ولا منفصل وما أشبه ذلك. والذين يقولون إن الله ليس له فعل وليس له نزول وليس له استواء وما أشبه ذلك كلهم متنقص لله عز وجل. المشرك يقول الشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان. يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل ويقرون بالربوبية لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي خلقه وهو الذي يرزقه. يقرون بهذا ويقولون إنهم لم يشركوا إلا من أجل أن تقربهم هذه الأوثان إلى الله عز وجل بعبادة المخلوق يعني يعبدون المخلوق ليقربهم إلى الله. نعم كما يكرم الإنسان خادم الملك لإيش؟ ليقربه من الملك يعطي البواب دراهم أو كسوة وما أشبه ذلك ليدخله على الملك. بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان. فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب. الشرك تعظيم لله لكنه تعظيم مبين على الجهل. كيف هذا الجهل؟ قال من قياس الرب بالأمراء والسلطان. قاس الله على الخلق فقالوا كما أن ملوك الدنيا لا نصل إليهم إلا بوسائط فكذلك الرب عز وجل لا نصل إليه إلا بوسائط. ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط السفعاء والأعوان. هذا ظن. ودهاهم ذاك القياس. دهاهم يعني أصابهم بداهية. المستبين ذاك القياس المستبين فساده ببداهة الإنسان. يعني هذا القياس قياس مع الخالق العظيم وفساده واضح بين بالبديهة لا يحتاج إلى تفكير ولا إلى عمق. وجه ذلك قد الفرق بين الله والسلطان من كل الوجود لمن له أذنان. صدق الفرق بين الله وبين ملوك الدنيا من كل وجه لو أراد الإنسان أن يعده لعد أشياء أوجها كثيرة بين الله وبين ملك الدنيا. يقول: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فرق عظيم. بنو آدم إذا سألتهم ولو شيء يسيرا غضب ومل. يمكن أول مرة يلاقيك بوجه لا بأس به، ثاني يسود وجهه، والثالث يصيح بك، والرابع ربما يضربه إذا أمكن. لكن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، كلما ألححت عليه أحبه. نعم. فالفرق يقول: الفرق من كل الوجوه. إن الملوك لا عاجزون وما لهم. قارئنا قرأ أن الملوك، يريد أن يكون خبر المبتدا. الفرق أن الملوك، هذا صحيح، لولا اللام، واللام إذا جاءت في خبر إن يجب أن تكسر. قال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسول. لولا اللام لوجب الفتح، لكانت والله يعلم أنك. نعم. طيب، يقول: إن الملوك لا عاجزون وما لهم علم بأحوال الدعاء بأذانه. صحيح صحيح. الملك ما يمكن يعلم الذي وراء الباب إلا بواسطة الحاجة، والرب عز وجل كما سيذكر المؤلف يعلم خائنة أعينهم وما تكسبون. كلا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. صحيح صحيح، ليسوا قادرين على ما يحتاجه الإنسان كل زمان. كلا وما تلك الإرادة فيهم لقضاء حوائج كل ما إنسان. يعني حتى لو فرض أنهم قادرون على قضاء الحوائج فإنه ليس عندهم إرادة، قد لا يريدون. قد يكون الملك بالسلطان قادرا على أن يعطيك حاجتك ولكنه إيش؟ لا يريد. قال: كلا وما تلك الإرادة فيهم لقضاء حوائج كل ما إنسان. كل ما إنسان، ما هذه إيش؟ زائدة، لأنك لو حدثتها لاستقام الكلام. كلا ولا وسعوا الخليقة رحمة من كل وجه هم أولو النقصان. صح، والله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلم، فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة منهم مدى الأزمان. وهذا فرق ظاهر، هذا فرق واضح جدا. فلو السلطان في الدنيا كلهم نقص يحتاجون إلى ما يكملهم، والرب عز وجل كامل من كل وجه لا يحتاج إلى من يكملهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الذي هو عالم للغيب مقتدر على ما شانوا إحساني، وتخاف الشفعاء ليس يريد منهم حاجة جل عظيم الشان، بل كل حاجات لهم فإليه لا لسواه من ملك ومن إنسان. ولو الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني، لمن ارسل ممن يوحده ولم يشرك به شيئا لما قد جاء بالقران لمن ارتمى ممن يوحده ولم يشرك به شيئا لما قد جاء في القرآن كما قد جاء في القرآن ولم يشرك به شيئا كما حتى على نصف القرآن إن شاء الله يسأل الله عليه لو تحدث شيئا لا ما يخف يطول ذلك ولم يشرك به كما قد جاء في القرآن أو يكفر من اللي أن تختلف هكذا بس كما ما يشرك به ما ينزل عن ها ولم يشرك به كما قد جاء في القرآن طيب فيه شيء نحذفه نشوف اصبر يا جماعه لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك كما قد جاء في القرآن تحذف فيه شيء كما اي نعم كما لمن ارتضى ممن يوحد ولم يشرك كما قد جاء بالقرآن سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع إليه وشافع ذو شان سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع إليه وشافع ذو شان فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده ما من إله ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله في بيان توحيد الألوهية والفرق بين ما ادعاه المشركون من كونهم يقولون إنما نعبد هؤلاء ليكونوا شفعاء كالسلطان له شفعاء يشفعون للناس يتوسطون لهم عند الملك يقول الفرق ظاهر لأن أولئك الملوك والسلاطين قاصرون يحتاجون إلى من ينبههم وإلى من يعينهم وإلى من يعرفهم بأحوال الناس وأما الله عز وجل فيقول أما الذي هو عالم بالغيب مقتدر على ما شاء ذو إحسان وتخافه الشفعاء ليس يريد منهم حاجة جل العظيم الشان يعني فإنه لا يحتاج إلى الشفعاء والوسطاء بل حاجات العباد منهم إلى الله مباشرة إلى وسطاء وهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى بعباده أن تكون حاجة العباد من العباد إليه مباشرة بدون واسطة لو كان ثمة واسطة فمن يأتي بهذه الواسطة ومتى ندرك هذه الواسطة ومتى ترضى هذه الواسطة أن ترفع الدعاء ولكنها من العبد إلى ربه مباشرة قال وتخاف الشفعاء ليس يريد منهم حاجة جل العظيم الشان بينما الشفعاء في ملوك الدنيا قد لا يخافون الملوك ربما يكون شفيعا وهو لا يبالي بهذا الملك أو هذا السلطان أما الشفعاء عند الله فكلهم محتاجون إلى الله ويخافونه قال بل كل حاجات لهم فإليه لا لسواه من ملك ولا إنسان كل الحاجات لهم إلى الله لا لسواء، فهم محتاجون إلى الله. وأما الوزراء والسفعاء لملوك الدنيا فهؤلاء يعني ملوك الدنيا محتاجون إليه. وله الشفاعة كلها لقوله تعالى بل لله الشفاعة جميعا، وله الشفاعة كلها، وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني. هذا وجه كون كل شفاعات له، أنه لا يمكن أن توجد الشفاعة إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حتى أعلى الخلق مقاما وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله. قال وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك كما قد جاء في القرآن. فالشفاعة لا بد من شرطين، لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول رضا الله عن الشافع والمشفوع له، وعلى هذا فالأصنام لا تشفع لأن الله لا يرضى عنها ولا يرضاه، والمشركون لا تصح لهم الشفاعة. لماذا؟ لأن الله لا يرضى عنه. والشرط الثاني أن يأذن في الشفاعة، فإن لم يأذن فلا شفاعة. ودليل هذا قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا لمن إلا بإذنه، وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من رضا الله عن الشافع والمشفوع له، ولا بد من إذنه. ثم قال سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع إليه وشافع ذو شان، يعني أن الذي يشفع مشفوع إليه وشافع. مشفوع إليه كيف مشفوع إليه؟ يعني أن الناس يأتون إليه ليشفع لهم، وشافع. ويحتمل أن يكون هذا من أوصاف الله أنه مشفوع إليه لأن الناس يشفعون إليه، وشافع لأنه يأذن في الشفاعة لقوله بل لله قل لله الشفاعة جميعا. وش عندكم؟ ما في شيء؟ الهراس ما قال شيء؟ سبقت ما حل البيت هذا سبق الشفاعة إليه؟ خلي الآية معنى البيت هذا سبقت شفاعته إليه. ها؟ سبق شفاعته إليه، يعني أن الشافع سبقت شفاعته إلى الله عز وجل، فهو مشفوع إليه لأن الله، وشافع يعني آذن في الشفاعة. هذا الإرهاب من البيت. يقول فلذا أقام الشافعين كرامة له ورحمة صاحب العصيان، يعني أن الله سبحانه وتعالى أذن في الشفاعة لسببين. السبب الأول إكرام الشافع حيث قبل شفاعته، ولا شك أن قبول شفاعة الشافع إكرام له. أنت لو أتيت إلى ملك من ملوك الدنيا وشفعت له وشفعت إليه لشخص ثم قبل شفاعتك، أليس هذا إكرام لك؟ نعم بلى. إذن إذن الله بالشفاعة لمن أذن له إكرام له. الفائدة الثانية رحمة العاصي، رحمة العاصي، أن الله تعالى يرحم العاصية بسبب شفاعة الشافع. هل الشفاعة إذن فائدتان: الفائدة الأولى إكرام الشافع، والفائدة الثانية الرحمة بالمشروع له. فالكل منه بدأ ومرجعه إليه وحده، ما من إله كان. الكل يعني الشفاعة والإذن فيها وقبولها كله من الله وإليه. فشفاعة الشافع بإذن الله، ونفع شفاعته بإذن الله، وقبولها بإذن الله، فالكل منه إليه. نعم. غلط هنا جاء الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن. هذه شفاعة كل ذي شرك، فلا تعطنا إليها يا خليمان. والله في القرآن أبطلا، فلا تعدل عن الآثار والقرآن. وكذا الولاية كلها لله، لا لسواه من ملك ولا إنسان. والله لم يفهموا الإشراك لا ورآه تنقيصا ولا نقصان. إذ قد ترمنا أجر من يدعى سوى الرحمن، بل إذ قد تضمن أجر من يدعى سوى الرحمن، بل أهدية صحابية. إذ قد تضمن أجر من يدعى سوى الرحمن، بل أهدية الرحمن. بل كل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض الداني. ودعاء هو باطل في نفسه، ودعاء به له من أبطل البطلان. فله ولا يكون ولا يكون لنا من دونه قال من الأكوان. فإذا تولاه امر دون الورى، طرا تولاه العظيم الشان. وإذا تولى غيره من دوني، ولاه ما أرضى به لهواني. في هذه الدنيا وبعد ما في، وكذاك عند قيامة الأبدان. الله. يقول مالك رحمه الله: غلط الأولى جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن. وهؤلاء هم المشركون الذين جعلوا الشفاعة من سواه دون إذن، فقالوا إن آلهتهم تشفع لهم من دون الله. ومعلوم أن آلهتهم لا يمكن أن تقبل شفاعتهم. لماذا؟ لأن الله لا يرضاها ولا يرضى عابديه، فقد انتفى فيها الشرط الأول وهو عام، وهو لا، وهو رضا الله عن الشافع والمشفوع له. هم ظنوا أن هذه الأوثان والأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله بدون إذن، فغلط. قال: هذه شفاعة كل ذي شرك، فلا تعقد عليها يا أخ الإيمان. معنى تعقد عليها أي تعتمد عليها، فإنها باطلة. والله في القرآن أبطلها، فلا تعجل عن الآثار والقرآن. أبطلها في قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا كان الله أبطلها فلا تعقد عليها ولا تؤمل عليها ولا تعجل عن الآثار والقرآن. وكان الولاية كلها لله، لا لسواه من ملك ولا إنسان. الولاية لله وحده. قال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق، فلا أحد يتولى العباد إلا ربهم عز وجل. لا يتولاه ملك ولا نبي ولا شجر ولا حجر ولا أي أحد. الولاية لله وحده. والله لم نفهم أولو الإشراك ذا ورآه تنقيصا أولو النقصان، يعني أن أهل الشرك ما فهموا أن الولاية لله، وأهل النقصان رأوا أن ذلك تنقص في حق الله أن لا يكون هناك ولي من دونه يشفع عنده، إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن بل أحدية الرحمن. بل أحدية ولا الجر؟ إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن بل أحدية الرحمن، يعني أن هذا الذي فهمه هؤلاء المشركون تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن، يعني تضمن عزله عن ملك الله وتدبيره، حيث جعله شافعا بدون إذن الله ووليا بدون إذن الله، بل عزل أحدية الرحمن. فأنا أظنها بالجر أحسن. الشرح يمشي وش يفتح كذا النورية ها؟ أي وش يقول؟ وكل من يدعى من دون الله إلا نعصيه إلى فرصه وهو باطل في نفسه. قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل وكان ولا أهل ولكن أهل الشرك بل ينكرونه ويرونه تنقيصا من قبل أوليائه، إذ هو يتضمن عزها عن أن تدعى مع الله. وش ليس ضمن عزها؟ وش ليس ضمن هو يتضمن عزها عن أن تدعى مع الله، بل يتضمن إخلاص الدعاء له واعتقاد أهليته. يعني يقول كأن المؤلف يقول إن هؤلاء المشركين لم يفهموا هذا، ورأوا أن ذلك تنقيصا لأوليائه، وأنه عزل لها وإثبات لأحدية الرحمن وأنه واحد. هذا ما يفهم من كلام الشارح، يعني أن المشركين يقولون إذا أبطلتم الولاية لغير الله وأبطلتم الشفاعة لغير الله فهذا تنقص لمن؟ للولي الذي يزعمونه وليا يفعل وشفيعا يشفع بدون إذن، فيقول هذا تنقص له، وأنه يتضمن عزل هؤلاء المدعوين من دون الله والبعد عنهم وتوحيد الله بالدعاء والعبادة. هذا معنى قوله بل أحدية الرحمن. هذا مضمون الشرح. ثم قال المؤلف: بل كل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضير الداني هو باطل في نفسه، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وباطل في نفسه، ودعاء عابده له من أبطل البطلان، لأنه إذا بطل بنفسه لزم أن يبطل دعاءه، إذ أن الدعاء دعاء الباطل باطل. فله الولاية، والولاية ما لنا، فله الولاية والولاية. الولاية هي تولي الأمور، والولاية منا له نتولاه، يعني هو الذي يتولى أمورنا ونحن الذين نتولاه وحده دون غيره. ما لنا من دونه وال من الأكوان، فإذا تولاه امرؤ دون الورى قرا تولاه العظيم الشأن. الله أكبر. إذا تولاه امرؤ تولى من؟ تولى الله دون الورى فلم يتولهم، وخص الولاية بالله تولاه العظيم الشأن، فهنا ولايتان، ولاية منا لله وولاية من الله لنا، فمن تولى الله تولاه الله. قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمن تولى الله تولاه الله، ومن لم يتولى الله تخلى عنه الله. ولهذا قال: وإذا تولى غيره من دونه والله ما يرضى به لهوانه. في هذه الدنيا وبعد مماته وكذاك عند قيامة الأبدان، في ثلاثة مواضع: إذا تولى الإنسان غير الله ولاه الله إياه. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وعلى هذا فتكون الولاية من الله تابعة لولاية الله. إن توليته تولاك، وإن توليت غيره تخلى عنك ووكلك إلى من توليته. في ثلاثة مواضع أو ثلاثة دور: في الدنيا وبعد الممات وعند قيامة الأبدان. نسأل الله أن يتولانا جميعا في هذه المواضع كلها. نعم. الصحيح أن كل شيء يعرض به الإنسان بالجهل، كل شيء، ولكن قد لا يعرض من جهة أخرى وهو التفريط وعدم السؤال. يعني قد يبلغ هذا المتولي، قد يبلغ أن هذا لا يجوز وأنه شرك، فيقول: نحن وجدنا عليه آباءنا، مشايخنا لا ينهوننا عنه. حينئذ نعرف أنه إيش؟ مفرط، فلا يعرض. لكن لو لم ينبه على هذا وكان ينتمي إلى الإسلام ويصلي ويزكي ويصوم ويحج، لكن في هذا البلاء وهو يعتقد أنه ليس بشيء، فهذا لا يخطر بكم. بلى، إذا بلغت لكن في العوام يا سامي ما يعلمون عن هذا شيء، لا يعلمون عن هذا شيء إطلاقا. ولا يقرؤون. إيه الفطرة، قال الفطرة ربما يغيرها شيء، الفطرة ربما يغيرها شيء، فيقول بعضهم لبعض: نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذا كان ما بلغ شيء حجة عند الله واضح، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. لا، يجب أن يناقش. ما يخالف، حتى العام يحن يكون عنده علم فيناقش وتناقش، وإذا عجزت عن مناقشته تكل إلى عالم أكبر منه. القول الراجح فيهم أنهم كأطفال المشركين، الله أعلم بما كانوا عاملين. ففي يوم القيامة يمتحنهم الله عز وجل بما شاء، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. كيف ونحن نقول هذا؟ لكن لله أن يكلف. أليس الله عز وجل يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود؟ وهذا تكليف ولا غير تكليف؟ تكليف. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنا توقفنا في معنى البيت، ولكن تبين لنا إن شاء الله معناه، وهو قول: وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان، والله لم يحكم أولو الإشراك إذا يعني لم يفهم أصحاب الشرك أن الولاية لله وحده، ورآه تنقيصا للنقصان، تنقيصا لمن؟ تنقيصا للأولياء إذا لم نتخذهم شفعاء. قالوا هذا تنقص، كيف تقول إن هذا الولي لا يستطيع أن يشفع، لا يملك شيئا، هذا تنقص له. إذ قد تضمن عز من يدعى سوى الرحمن، إذ قد تضمن يعني قولك هذا أن الولاية لله وحده وأنه لا ولاية لأحد، تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن، بل أحدية الرحمن، بل هنا بمعنى الواقع، يعني وتضمن أحدية الرحمن أي انفراده في هذا. فهذا معنى البيت فيما يظهر. أما قوله بل كل مدعو له فهذا من كلام ابن القيم مستأنف. نعم. بسم الله. حقا يناديهم لدى سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان. يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان. فارق جميع الناس في سواكين حتى تنال ولاية الرحمن. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية للفضل والإحسان. من لم تخلو من إحسانه في طرفة شندك منهم إيش؟ تتقلب في طرفة ها؟ ها؟ كتقلب اقرا في طرف تقلب ما عندكم بتقلب قلبة بتقلب ها؟ إيه يقول أقول إيه أقول لعلها بتقلب في طرفة بتقلب الأجسام هي كذلك الحمد لله تتقلب يقول لعلها بتقلب أنا أقول لعل صوابها بتقلب الأجسام ها؟ إيه أنا عندي بثة في الله أنا عندي بثة في الحرف الأول وفي الحرف الذي يليه أنا صار قليل ثاني ها؟ نفس الشيء تتقلب أكتب لعل هذه تقلب لعل إيه أقول لأن هي صارت تتقلب صارت الأجسام في الرأس ولكن في طرفة بتقلب الأجسام نعم لم تخلو من إحسانه في يكفيك من لم تخلو من إحسانه في طرفة بتقلب الأجسام يكفيك من لم تخلو من يكفيك من لم تخلو تخلو من يكفيك من لم تخلو من إحسانه في طرفة بتقلب الأجسام يكفيك رب لم تزل ألطافه يأتي إليك برحمة وحنان يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان يكفيك رب لم تزل في ستري ويراك حين تجيء من العصيان يكفيك رب لم تزل في حفظه وإقامة منه مدى الزمان يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شان يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا الهمزة قبل الفتح مع السماء فكل يوم يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شان بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله تعالى في باب ذكر الولاية وأن من تولى غير الله ولاه الله ما تولى. يقول رحمه الله حقا يناديهم ندا سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان فارق جميع الناس إلى آخره. يعني أن الله سبحانه وتعالى يناديه يوم القيامة أن من كان يعبد أحدا فليتبعه فيقول من يعبد الشمس يتبع الشمس ومن يعبد القمر يتبع القمر وهكذا ويبقى من يعبد الله وحده فيتولاهم الله سبحانه وتعالى بعنايته. المؤلف يقول من أراد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان فليفارق جميع الناس في إشراقهم حتى تنال ولاية الرحمن. يكفيك رب نعم يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. يكفيك عن من؟ عن غيره. يكفيك عن غيره من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة لتقلب الأجفان. يعني أنه يكفيك أيضا من لم تخل من إحسانه طرفة عين. يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يكفيك رب لم تزل في ستره أو في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان. يكفيك الرب الذي يستر عليك معصيتك وهو يراك ولو أطلع الخلق على عيوبك لجفاك كل الناس ولكنه عز وجل يعلم بعيوبك ويسترها سبحانه وتعالى لطفا وإحسانا. يكفيك رب لم تزل في حفظه وهو حفيظ على عباده وقد وكل ملائكة كراما يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يكفيك أيضا يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان. الإنسان ولا سيما المؤمن متقلب في فضل الله في السر والإعلان. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شان سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن كل يوم يخلف الأمور يقلب القلوب والأفئدة والأبصار حسب ما تقتضيه حكمته. يغني فقيرا ويفقر غنيا ويعلم جاهلا ويرزق ويوسع لهذا ويضيق على هذا ويحيي ويميت كل يوم هو في شأن وهو الكفيل بكل ما يدعوه. حسب ما تقيم الحكمة هنا ربما يطلع عز وجل بهداف هذا الشخص بسبب ونحن لا نعلم ذلك. المكتوب له المحفوظ مستقر ولكنه عز وجل يمحو ما يشاء ويسر. كيف ايش؟ نعم يمثل لهم الأنبياء يمثلون تمثيلا أما هم بأجسامهم فلا وهو الكثير المسلم دون الصلاه الجدول النصان فتوسط الشفاء والشركاء والضراء امر بين المطران ما فيه الا رب تسجيلا لله وهو فاطرق البهتان ما قصد الجبين او سبحان كل يوم ربنا في شان وهو الكثير بكل ما يدعونه لا يعترف جدواه من نقصان الكثير يعني الضامن بكل ما يدعونه لو دعاه اهل الارض واهل السماء الانس والجن واعطى كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عنده الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر لو غمست مخيطا في البحر ثم نزعته هل ينقص البحر شيئا؟ أبدا لا ينقص البحر شيئا. ولهذا يقول لا يعتني جدواه أي عطاياه من نقصان فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين الجفلان يعني إذن لا حاجة لوثيق بين الله وبين العباد لا شافع ولا شريك ولا ظهير والظهير هو المعين ومنه قوله تعالى لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقد دين الله هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها المؤلف في قوله تعالى نعم في سورة قل إذن أنزلتم من دون لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فنفى كل ما يتعلق به المشركون لا يملكون مثقال ذرة وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله يعني هؤلاء الذين استقروا الشفعاء والوسطاء شبهوهم بالله عز وجل وهو فأقبح البهتان وهو يعني تشبيه المخلوق أو الخالق بالمخلوق أقبح البهتان مع قصدهم تعظيمه سبحانه ما عطلوا الأوصاف للرحمن يعني الذين اتخذوا هذه الأصنام قصدوا بذلك تعظيم الله ولم يعطلوا أوصافه وقوله ما عطلوا الأوصاف للرحمن تمجيدا بمن تمجيدا بالمعطلة ولهذا قال لكن أخو التعطيل ليس لديه إلا النفي أين النفي من الإيمان المعطل لا يصف الله إلا بالنفي لا يصفه بالإحسان فأين النفي الإيمان لا إيمان بمن ينفي لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء إذا قال إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا وليس له وجه ولا عين وأخذ يمشي الصفات يؤول به الأمر إلى العدل. قال لكن أخو التعطيل ليس لديه إلا النفي، أين النفي من إيمانه؟ والقلب ليس يقر إلا بالتعبد فهو يدعوه إلى الأكوان. القلب لا بد له من معبود، القلب لا بد له من معبود، فمن الذي يعبد؟ إما أن يعبد الله وإما أن يعبد غير الله. ولهذا قال فهو يدعوه إلى الأكوان، يعني أن قلب المعطل ربما يصل به الحال إلى أن يعبد الأكوان، كما هو مذهب أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الكون كله هو الله. فترى المعطل دائما في حيرة متنقلا في هذه الأعيان، يدعو إلها ثم يدعو غيره ذا شأنه أبدا مدى الأزمان، نسأل الله العافية. المعطل أحيانا يعبد هذا وأحيانا يعبد هذا وأحيانا يعبد هذا، لأنه ليس له ما يعين معبوده بصفاته فهو حائر. وترى الموحد دائما متنقلا بمنازل الطاعات والإحسان، ما زال ينزل في الوفاء منازل وهي الطريق له إلى الرحمن. الموحد متنقل في منازل الطاعات من صلاة وذكر وقرآن وصدقة وصيام وعلم وأمر معروف ونهى عن المنكر، والمعبود عنده واحد لا يتنقل فيه. قالوا لكنما معبوده هو واحد، ما عنده ربان معبودان. نعم. هم يتبرعون يوم القيامة 50,000 سنة، في موضع يتبرعون وفي موضع آخر يقال اتبعوا ما كنتم تعبدون. فإذا كان المعبود من أهل النار تبعوه فقادهم إلى النار، وإن كان من غير النار مثل لهم وتبعوه إلى النار. نعم نعم إيه للضرورة، في ضرورة الشعر يقول الحرير يا صاحب الملحة: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. الشعر صلف، نعم. يقول وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. وبمالك يقول ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. نعم إيه نعم الشفاعة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المصلين على الجنازة يشفعون له. الأخ لأخي ما في شك سنبت. أين الذي قد قال في من الجنان من السفينة قطنا سلطان؟ ما في صفاتك من صفات الخلق شيء كلها مسلوبة الإبدال، فمن استويت على سرير الملك أخذا بعد على الملك والسلطان، أو كنت قط مكلما متكلما متصرفا للزهر كل زمان، أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة الفعل الذي قد قام بلا نهار، أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة مثال، أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة أفعال، أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة أفعال للسلطان، فعل يقوم بغير فاعل محال غير معقول للإنسان، بل حالة الفعال قبل وما وبعد، بل حالة الفعال قبل وما وبعد هي التي كانت بلا فرقان، والله لست بفاعل شيئا إلا ما كان شعرك من كان الشان، لا داخلا فينا ولست بخارج عنا خيالا دوت بلا ذهان، فبأي شيء كنت فينا مالكا ملكا يطاع القاهر السلطان، اسما ورسما لا حقيقة تحته شأنه في أجل من دجال، هذا وسال قال أنت مالكنا وسواك لا مرضى من سلطان، إن كنت أوصافا فمن جميعا ولأجلها دامت لك الثقلان، وقد استويت على سرير الملك واستويت هذا البلدان، لكن ذلك ليس يغشى إن لم يجد، لكن ذلك ليس يغشى للشافعي الديوان، ويبدو للبواب والحجاب والسباع على القرب والإحسان، أفيستوي هذا وهذا عندكم والله ما استولى هذا الإنسان، والمشركون أخف في كفرانهم وكلاهما من شيلة الشيطان، إن المعطل بالعداوة قائم في طالب التنزيل الرحمن. فصل في مثل المشرك والمعطل، وقد مر علينا نحو هذا البحث، وأن ابن القيم رحمه الله يرى أن فتنة التعطيل أشد من فتنة الشرك، ولنستمع وهو يقرر ذلك في هذا الفصل، يقول: أين الذي قد قال في ملك عظيم لست فينا قط ذا سلطان، ما في صفاتك من صفات الملك شيء كلها مسلوبة الوجدان، يعني مسلوبة الوجود، من هذا؟ هذا هو المعطل، فهل استويت على سرير الملك أو دبرت أمر الملك والسلطان، هذا استفهام من نفسك يعني أنك لم تستوي على العرش، لأن يعني المعطل ينكرون استواء الله على عرشه، أو قلت مرسوما تنفذه الرعاية، أو نطقت بلفظة ببيان، هذا معطوف على الاستفهام الذي بمعنى النفي، يعني ما قلت مرسوما، ويعني بهذا المرسوم القرآن، أو ما أو نطقت بلفظة ببيان، هذا عموم الكلام، أو كنت ذا أمر وذا نهي وتكليم لمن وافى من السلطان، لمن وافى من البلدان، هذا أيضا تبع النفي، يعني أنك لم تأمر ولم تنهى ولم تكلم، لأن الأمر والنهي من خصائص القول، وهم يقولون إن الله لا يقول ولا يتكلم، إذن فهو لا يأمر ولا ينهي، أو كنت ذا سمع وذا بصر وذا علم وذا سخط وذا رضوان، هذا أيضا داخل في إيش؟ في النهي، أو كنت قط مكلما متكلما متصرفا بالفعل كل زمان، هذا أيضا داخل في النمل. أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة الفعل الذي قد قام بالأذهان، هذا أيضا داخل في النفي، لأنهم ينكرون أن الله يفعل ويقولون إن فعله مفعول وليس له فعل قائم بذاته. أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة أفعال بالسلطان، لأنهم لا يرون لله أفعالا تتعلق بالمشيئة، يقولون إنه لو قامت فيه أفعال تتعلق بمشيئة لقامت فيه الحوادث، وما قام فيه الحوادث فهو حادث. وكل هذا سبق والحمد لله. أو كنت تعالى أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة أفعال بالسلطان، فعل يقوم بغير فاعله محال غير معقول للإنسان، يعني معناه أنهم يقولون إن فعل الله مفعول، فيقول ابن القيم هذا منحال أن يكون فعل يقوم بغير الفاعل، بل حالة الفعال قبل ومع وبعد هي التي كانت بلا فرقان، يعني حالة الفعال قبل أن يفعل ومع فعله وبعد أن يفعل كلها إنما يتصف بها الفاعل دون المفعول. والله لست بفاعل شيئا إذا ما كان شأنك، نعم والله لست بفاعل شيئا إذا ما كان شأنك منك هذا الشأن، نعم يعني أن المقيم يقول لا يمكن أن يكون فاعلا شيئا إذا كان شأنه هذا الشأن لا داخلا فينا ولست بخارج عنا خيالا درت في الأذهان، يعني إنهم يقولون إن الله ليس داخلا فينا ولا خارجا عنا، إذا ماذا يقول؟ يكون عدما وخيالا في الأذهان فقط. فبأي شيء كنت فينا مالكا ملكا ملكا مطاعا قاهر السلطان اسما ورسما لا حقيقة تحته، فبأي شيء كنت فينا مالكا ملكا مطاعا قاهر السلطان، نعم اسما ورسما لا حقيقة تحته، شأن الملوك يعني في الدنيا أجل من الشأن، أو شأن الملوك عموما أجل الملك ليس لنا منه إلا اسمه ورسمه فقط. هذا وثان، من يعني بالثاني؟ المشرك. هذا وثان قال أنت مليكنا وسواك لا نرضاه من سلطان، لأن المشركين يقولون بأن الله وحده هو الخالق الرازق وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض. إذ حذت أوصاف الكمال جميعها ولأجل ذا دانت لك الثقلان، وقد استويت على سرير الملك واستوليت مع هذا على الوجدان. كل هذا يقر به المشركون، لكن بابك ليس يغشاه امرؤ إن لم يجئ للشافع المعوان. هنا حصل الخلل من المشركين، قالوا إن الله لا بد أن يكون بيننا وبينهم شفعاء، لأن بابه عظيم لا يلجه أحد إلا بشافع شافع المعوان، ويذل ليس يغشاه امرؤ إن لم يجئ للشافع المعوان، ويذل يعني وإن لم يذل للبواب والحجاب والشفعاء أهل الخلد والإحسان، يعني أن بابك لا يدخله أحد إلا بشفيع، شفيع يذل له الطالب الذي يطلب القرب منه. فقوله ويدل معطوف على يجئ، يعني إن لم يجئ وإن لم يدل للبواب والحجاب والشفعاء أهل القرب والإحسان. أفيستوي هذا وهذا عندكم؟ الإشارة إلى من؟ إلى المعطل والمشرك. والله ما استوى لدى إنسان والمشركون أخف في هذا الفرق، لما قال والله ما استوى بين الفرق، فقال والمشركون أخف في كفرانهم، وكلاهما أي المشرك والمعطل من شيعة الشيطان، إن المعطل بالعداوة قائم في قالب التنزيه للرحمن. المعطل ملبس لأنه يقول أنا أقول هكذا تنزيها لله أن يشابه المخلوقين، لا عندنا ملك مطاع. لا بس. لا ملك مطاع. لا ملك. إما الصواب إما ملكا عظيما وإما ملكا مطاعا، لأن الملك هو لطاعة لطاعة الملك. نعم. لا لا، لو كنت حيا فاعلا بمشيئة النفي على الأخير. نعم. ها بعضهم كفار بعضهم غير كفار، الجهمية والمعتزلة يكفرون بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عند فساد الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله. متى؟ عند فساد الزمان. لأنه إذا كان الزمان صالحا وكان الناس فيه على الاستقامة سهل على الإنسان أن يستقيم، أليس كذلك؟ لكن إذا كان الزمان فاسدا وكان الناس فيه على غير الاستقامة فإن الاستقامة تكون صعبة، لأن الإنسان إذا استقام في مثل هذا الزمان وجد نفسه غريبا بين الناس وطوبى للغرباء. وهذا أمر واضح، انظر إلى رجل صالح في بيت أهله غير صالحين، ماذا يجد هذا الابن الصالح من إيش؟ التعب والمشقة والمعاناة. لكن انظر إلى رجل صالح في بيت أناس صالحين يسهل عليه الصلاة، أليس كذلك؟ بل يرى قريبا أن يفسد لأنه بين الجار بين قوم صالحين. فإذا صرح الإنسان عند فساد الزمان كان عند الله أعظم أجرا كما سيبينه مالك رحمه الله. نعم. هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أفلم تضمن أجر 50 امرأة من صحب أحمد خيرة الرحمن. إسناده حسن ومصداق له في مسلم ففهموا بالإحسان. إن العبادة وقتها رجم هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان. هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأمان. الفرق بين الكسر والضم، إذا قلت السني فهي نسبة للسن، وإذا قلت السني نسبة للسن. الكتابة بالكسر ولا بالضم؟ هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأمان. هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن. ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان وعيتان. في أجر محيي سنة ماتت فذا كما الرسول رفيقه بجنان. هذا مصداق له أيضا ما أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان فلذاك لا يدري الذي هو منهما فلذاك لا يدرى الذي هو منهما قد خص بالتفضيل والرجحان. هذا وللمتمسكين في سنة المختار عند فساد الأزمان. ذي بمعنى هذه فهو اسم إشارة وليس اسم موصول وليس من أسماء الخمسة. للمتمسكين بهذه السنة أجر عظيم ليس يقدر قدره يعني ليس يعلم قدره إلا الذي أعطاه الإنسان. ومن الذي أعطاه الإنسان؟ هو الله عز وجل. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن إسناده حسن. يقول روى أبو داود والإمام أحمد رحمه الله أثرا يتضمن أن المتمسك بالسنة عند فساد الزمان له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أجر عظيم. يعني إذا كنت متمسكا بالسنة متبعا لها عند فساد الزمان ومخالفة الناس لها فلك أجر 50 امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المؤلف إن إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان. والذي في مسلم أن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر فيما صح عنه أن العبادة في زمن الهرج عن الاختلاط والقتل كهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يؤيد ما رواه أبو داود والإمام أحمد رحمه الله في أن للمتمسك بالسنة أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نريد منكم تخريج الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد. طيب خلاص. ونريد أيضا ذكر ما رواه مسلم. خلاص طيب خلاص انت اي الاول عند مازن والثاني عند احمد الزراء. قال هذا فكم من هجره لك ايها السني بالتحقيق لا بامان. يعني اذا كانت العباده في زمن الهرج كهجره الى الرسول عليه الصلاه والسلام فما اكثر الهجرات التي تكون لك ايها السني بالتحقيق لا بأمان. قوله لا بأمان يعني لا بالتمني فهي هجرة حقيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هذا سواء ما رواه أبو داود ما رواه الإمام أحمد وأبو داود أو ما رواه مسلم مراده الحث على التمسك بالسنة والصبر عليها وإن أوذي الإنسان لأنه لا بد أن يؤذى إذا كان الزمان فاسدا لا بد أن يسخر به ولا بد أن يتغامز به من مر به من المجرمين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. أحيانا يسخرون بهم في لباسهم وأحيانا في لحاهم وأحيانا في هيئاتهم وأحيانا في ورعهم وتجنب المشتبهات وغير ذلك. المهم أن المتمسك بالسنة لا بد أن يؤذى عند فساد الزمان. هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن. هذا وكم من هجرة لهم بما هجرة لمن لهم، والضمير يعود على من؟ على الصحابة. الصحابة لهم هجر كثيرة وهجرة بما قال الرسول وأنت لك هجر، هجر كثيرة أيضا. كل مسألة شرعية تفعلها عند فذات الزمان فإنها كهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام. هم رضي الله عنهم ما أكثر الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ولقد أفان الساق ذات الترمذي لمن له أذنان واعيتان في أجل محيي سنة ماتت فذاك مع الرسول رفيقه بجنان. يعني من أن الذي يحيي سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ماتت فإنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان. شبه النبي عليه الصلاة والسلام أمته بالغيث لا يدرى أوله من آخره، يعني أنهم متشابهون أول الأمة وآخرها، لأن أول الأمة لهم السبق والفضل ونقل الشريعة، وآخر الأمة لهم حمايتها عند فساد الزمان، فكل منهم قد أخذ من حماية هذه السنة هذه الشريعة بنصيب، فلهذا لا يدرى أوله من آخره. تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان، فلذاك لا يدرى الذي هو منهما قد خص بالتفضيل والرجحان. هذا من حديثان أيضا نريد من يخرجهم. أنت اسمك هانئ. هانئ أول أجر محي السنة. طيب لا مستغرب عندك مفتاقه. نعم. ها؟ كيف؟ من؟ أخذ الحديث الثاني أن أمته كالغيث لا يدرى أول من آخر. نعم. ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين آني أولا والثاني والوسط ذو سبب فآوج وكذا جاء الحديث أليس ما نكران. ولقد أتى في الوحي مصداق له في السلتين وذاك في القرآن. أهل اليمين فسلة ما مثلها والسابقون أقل بالحسبان. ما ذاك إلا أن تابعهم هم القرباء ليست قربة الأوطان. لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان. فلذاك شبههم به متبوهم في الغربتين وذاك ذو تبيان. لم يشبهوهم في جميع أمورهم من كل وجه ليس يستويان. فانظر إلى تفسير الغرباء بالمحيين سنته بكل زمان. طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن. طوبى لهم لم يعبأوا بنحافة الأفكار أو بزبالة الأذهان. طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان. طوبى لهم لم يعبأوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان. طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان. والله ما أتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان. في الباب آثار عظيم شأنها أعيا ترى العلماء في الأزمان. إذ أجمع العلماء أن الصحابة المختار خير طوائف الإنسان. ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به قولان. فلذاك بالآثار أعظى الأمر وبغى أولى التفسير بالإحسان. فاسمع إذا تأويلها وافهم هنا تعجل برد منك أو نكران. إن البدار برد شيء لا أحيط علما به سبب إلى الحرمان. الفضل منه مطلق ومقيد وهما لأهل الفضل مرتبتان. والفضل ذو التقييد ليس بموجب فنال الإطلاق من إنسان. لا يوجب التقييد أن يقضي له يجب أن يقضى له لا يوجب التقييد أن يقضى له لا يوجب التقييد أن يقضى له بالاستواء فكيف بالرجحان. إذ كان ذو الإطلاق حازم فضائل فوق ذي التقييد بالإحسان. فإذا فرنا واحدا قد حاز نوعا لم يحزه فضل الإنسان. لم يوجب التخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان. ما خلق آدم باليدين بموجب قبل ما المبعوث بالقرآن. وكذا خصائص من أتى من بعدي من كل رسل الله بالبرهان. فمحمد آلاهم فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان. فالحائز الخمسين أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان. هل حازا في بدر أو أحد هل حازا في بدر أو في بدر أو هل حازا في بدر أو أحد أو أحد هل حازا في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيات الرضوان. بل حازا إذ كان قد فقد الغين وهم فقد كانوا أولي أعوان. والرب ليس يضيع ما يتحملون متحملون لأجله ميشان. قد عظم ولا فقد بل هذا إن كان قد عظم ولا فقد فقد ها المعين ايش لا المعين نعم نصف فقد نعم نصف عين اللي عندنا قد أدم. طيب نتكلم على ما مضى انتهى سلام. نأجلك إلى غد إن شاء الله تعالى. وراء محمد أمين وش عندك؟ طلع قال ابن القيم هذا إطلاق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبها. هذا مفيد الدرس مصداقه في الترمذي. ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني الطرفين يعني طرفي الأمة. أتى أثر بأن الفضل في أول الأمة وفي آخرها. أما الفضل في أولها فواضح للصبر والجهاد وتبيين الشريعة ونقلها للأمة، وأما في آخرها فمن أجل ما يحصل في آخرها من الفتن والضلال، ويكون الصابر على هذه الفتن والضلال يكون ماجورا، وقد سبق أن له مثل أجر 50 من الصحابة. والوسط ذو ثبج فأعوذ، هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. شفع ابن عيسى اي وش معنى شو الفصول؟ طيب عطى واحد الفصول. يقول هنا قال الله تعالى: إذا أشهد كل إنسان فجعل كل أبكارا قربا أسواقا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وكلها جماعة لا يأتيها عدد. قال الدجال: معنى كلها يعني ماذا؟ ثبتوا معنى في الوسط؟ يقول المؤلف: ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني، وذكرنا وجه ذلك. والوسط ذو ثبج فأعوج، هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. فمن يأتي لنا بلفظ الحديث ويخرجه؟ أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.